القاهرة تقدم أحمد ماهر آخر محطة، ممدوح درويش آخر محطة، محمد الشرشابي آخر محطة، عبد العزيز زكي آخر محطة، بالاشتراك مع رباب وشادية حسني آخر محطة، تأليف عادل القنصل، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. مالك يا سمية؟ مش عارفة، حاسة إني إنك متوترة مش كده؟ أيوة يا مؤمن، أصل أنا في آخر سنة، وآخر سنة في الحقوق بتبقى صعبة. لا لا لا لا، ده احنا هنعيط بقى. أبدا أبدا، أنا أصل أنت بتوحشني لما بتسافر. فاضل 7 شهور وخلص الجيش واشتغل وجري أخطبك رسمي. مؤمن، أنا حاسة أنهم 7 سنين بس. الصحبة حلوة، نبيل الإسماعيلاوي وغريب السويسي والدكتور بهاء وعم حسن الكمسري وعم رباح اللي زرع أرض جنب السرية، أحلى خوخ كلته في حياتي من أرض سينا. ربنا يرجعك بالسلامة يا مؤمن. صباح الخير يا دكتور بهاء. صباح الفل يا باشمهندس مؤمن. الأجازة خلصت بسرعة. هانت، احنا في أول يونيو 67، باقي لي شهر واخرج. وأنا باقي لي 7 شهور في شهر يناير 1968. والله هتوحشوني يا باشمهندس مؤمن. أنت أكتر يا دكتور بهاء، أنت ونعمة الناس اللي الواحد عارفها في الجيش. والاخ نبيل الاسماعيلاوي وغريب السويسي وعم حسن كمساري قطر غزه. يا ترى هنقابل نبيل وغريب في محطه الاسماعيليه زي كل مره؟ ان شاء الله ان شاء الله. رحله كل اجازه وكل فجر اول كل شهر. نبيل غريب، اهلا يا دفعه، ثواني وجاي. صباح الفل يا باشمهندس. صباح الفل يا دكتور بهاء. صباح الفل يا دفعة. هتوحشني يا نبيل. وانت اكتر يا رضا. ما تنساش تبعت لي جوابات. اول ما اوصل السرية هكتب لك جواب على طول. يلا يا دفعة نبيل، القطر هيقوم. يا سيدي سيبه يتهنى بحبيبته شوية. اما انا بقى ربنا صبرني على حبيبتي. ايه انتوا اتخانقته تاني ولا ايه؟ هقول ايه يا باشمهندس مؤمن، الحب ده الله يسامح. يلا يا نبيل القطر هيقوم. يا اهلا بالدفعه. اهلا اهلا اهلا يا عم حسن، يا اجدع كمسري. طبعا انت يا باشمهندس مؤمن قاطع تذكره. وانا عم حسن. ونبيل الاسماعيلاوي برضو قاطع تذكرة. طبعا. انما غريب السويسي هيتطوع. ايوه اضحكوا، ما انا ساكن في اخر الدنيا، دايما الحق قطر السويس على الاخر. وحنفضل راكبين لاخر محطة. المدة طولت، لسه فاضل سنة بحالها ليا والنبيل. انتوا هتخرجوا وحيفضل بوزي في بوزه في سرية. كوبري الفردان، احلى لحظه في ركوب القطر احنا بنعدي على كوبري الفردان. كوبري بيربط مصر كلها بسينا. الله الله، انت هتقول شارف الكوبري يا باشمهندس. اصلي الكوبري ده له حكايه، تهد واتبنى كذا مره في حرب 48 و56، وكل مره يتعمل اكبر واجمل من كل مره قبلها. يلا يا دفعة انت وهو اخر محطة غزة. انا ليه حاسس ان المشوار المرة دي طول شوية؟ وانا عندي نفس الاحساس. معقول بقي لي اجازة واحدة وبعدها اخرج وافتح العيادة وابتدي حياتك يا دكتور؟ ربنا يوفقك يا دكتور بهاء. وانت طبعا هتعمل مكتب هندسي يا باشمهندس مؤمن. لا لسه بدري، لسه لحد ما اكون نفسي. انا هقدم على وظيفه في اي شركه مقاولات. ربنا يوفقك. وعلى طول الى الاهلي اللي هياخدوا الدوري يا نبيل يا اسماعيلاوي. يا جماعه شويه هدوء، عاوزين نسمع الماتش والنبي. بس الاسماعيلي برضه هياخد الدوري السنه دي. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ العدو باين عليه عملها. استر يا رب استر. الحق يا غريب الحق، خش الخندق، الضرب نازل علينا من كل حته. يا دي المصيبه، انا حاسس اننا في كابوس. استر يا رب استر يا رب. رجلي رجلي نار، مش قادر احرك رجلي. اصبر شويه يا نبيل، قبل ما اجيب لك شاشه وقط. اتفرقنا عن بعض وهنتوه في الصحراء. امال فين نبيل وغريب؟ غريب للاسف عينه اليمين راحت، ونبيل رجله اليمين برضه اتقطعت. ايه الحاله دكتور بهاء؟ الحاله دكتور بهاء. مؤمن مؤمن مؤمن. انا حاسس اني في كابوس. ايه اللي بيحصل ده يا سمية؟ ربنا يعوض علينا. اعوض علي ايدي، ايدي اليمين اللي دايما برسم بيها المشروعات راحت راحت. خلي ايمانك بربنا كبير يا مو. ونعم بالله ونعم بالله سبحان الله. انا كنت خارج الشهر ده، انا استبقيت يا عالم اخرج امتى. انا ونبيل وغريب خرجنا من الجيش عشان لا اله الا الله. ان شاء الله ربنا هيعوضكم ويعوضنا خير. مش هلبس الايدي، انا خلاص استعوضت ربنا فيها. ليه ليه بس يا مؤمن؟ الطب كل يوم في تقدم. خدي حبيبي البس الايد الصناعية دي وان شاء الله. لا لا يا سمية لا. الحمد لله على كل حال، وهو قضى اخف من قضى، والحمد لله انك رجعت لنا بالسلامة. كابوس فظيع يا رضا، تهنا في الصحراء وقعدنا ماشيين ماشيين ما نعرفش رايحين فين ولا جايين منين. ما نقدرش نقول غير الحمد لله على اي حاجة. ايوه بس انا شغلتي شغلتي بتعتمد على رجل اليمين. انا سواق سواق وانت عارفة. عارفة يا نبيل عارفة، وان شاء الله ربنا حيعوضك بشغلة تانية احسن من شغلة السواقة. ده انا كنت بخاف عليك قوي وانت سايق العربية. سلامتك يا باش مهندس مؤمن. الله يسلمك يا عم حسن. انما انت عرفت زيني في المستشفى؟ من الدكتور بهاء، ما هو ساكن جنبي في الحدائق. والله كنت مزنت الشباب. كنا يا عم حسن. ربنا يعوض عليك يا ابني، يعوض عليك ويصرف عنك ويشفيك. ده انتم عشرة قطر الفجر اللي راح لآخر محطة في غزة وما رجعش تاني. الكوبري الكوبري انضرب، كوبري الفردان انضرب، وعزل سينا عن مصر كلها. ايه ده؟ لا لا لا لا، ده انا عيني برد عليك النهاردة. سمعتي انت انسان عظيمة، دايما بتديني الامل. الامل؟ انت الامل يا مؤمن. ربنا يخليكي. على فكرة انا نفسي ازور نبيل الاسماعيلاوي وغريب السويسي، وحشوني حشوني قوي. طبعا يا مؤمن طبعا، ده واجب عليك. آه غريب نفسيته في الأرض، عينه اللي هي رسماله راحت. الراجل بيشتغل ساعاتي، كل اعتماده على عينه اليمين. ما أنا برضو غيرت كاري، آه عشان رجل اللي انقطعت بعد ما كنت سواق. اشتغلت منادي في الموقف. يعوض عليك ربنا. العوض الكبير في النصر، النصر على كل الغدر يا مؤمن. يا ريت نقدر نرجع الجيش تاني عشان ناخد بطارنا. ان شاء الله ان شاء الله هناخد بطار. انا بفكر اتطوع في المقاومة عشان نبقى دايما في الصورة. ها؟ والله فكرة فكرة، وأنا كمان هتطوع لحد ما ربنا يجيب النصر من عنده بإذن الله. قصة محمود، وهذا نيجي نصب لي السقالة على وش العمارة نمرة 15. صباح الخير يا باش مهندس. سمية صباح الفل. أنا قلت أجي لحد عندك في موقع العمل وأجيب لك الرسم بنفسي. فضل. إيه ده؟ أنت رسمتي بيك؟ رسمت وبس، إنما أنت اللي صممته. ربنا ما يحرمني منك أبدا. وعلى فكرة ماما عزمك على أول يوم في رمضان في الشهر اللي هيهل. يا خامس رمضان ولسه احنا صبرين. مؤمن أنا سامع أخبار كويسة، وإن شاء الله هنحارب. ريت ريت يا سمية، كان نفسي أبقى موجود على الجبهة. الجبهة الداخلية ما تقلش أهمية عن جبهة الحرب يا باشمهندس. شو أقولك؟ ربنا يخليك ليا، دايما بتديني الأمل. وأنا قلت لك إن أنت الأمل، أنت الأمل اللي بعيش بيه، وأنا شايفة أمل كتيرة بتتحقق وهتتحقق وأنا جنبك. ياريت وياريت الأمل الكبير يتحقق. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس. مش معقول، مش ممكن. لا لا لا لا، انا عاوز اروح الجبهة، عاوز احارب. اقدر امسك السلاح بايدي الشمال؟ طبعا اقدر. ما هو انت ماسك سلاح يا مؤمن، سلاح التعمير. لا لا يا سمية، لا، لازم انتقم، لازم اخد بطار ايدي اليمين بايدي الشمال، لازم لازم. حقول تجيت يا نبيل؟ وغريب كمان، وكان معاول الناس اللي عبروا الكنال. انا مش مصدق نفسي. معقول معقول نشترك في الحرب واحنا؟ طب يلا بينا، يلا انا هسوق العربيه وانت تركب جنبي. هتسوق العربيه ورجلك؟ مالها رجلي؟ رجلي زي الفل قدامك اهي. الله، وانا ايدي اليمين كمان سليمه وماسكه سلاح. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يلا يا نبيل، يلا يا مؤمن، عدوا عدوا الكنال. الكباري اتمدت والقوات عبرت، ومهما قوات العدو زمان غدرت، النهارده بقوتنا انبهرت. عدوا وعبروا يا ما كنتم بتصبروا، عدوا وعبروا عدوا وعبروا. مؤمن مؤمن اصحى حبيبي، اصحى. اصحى اصحى اصحى منين وامتى وازاي؟ ايه ده ايه ده؟ ايه اللي جابني هنا؟ مالك يا مؤمن؟ في ايه يا حبيبي؟ النهارده كام؟ النهارده 7 اكتوبر. يبقى انا فعلا كنت هناك. ايه كنت هناك؟ هو هنا نايم الساعة كام؟ انت النهاردة نمت بدري قوي بعد ما سمعت قرار العبور، يعني من العصر تقريبا. يبقى اللي حصل ده يبقى حصل حقيقي وبصحيح، يعني انا ما كنتش بحلم. الله، هو ايه اللي حصل يا مؤمن؟ انا رايح لنبيل وغريب. ايه ده، هتروح السويس والاسماعيليه؟ لا لا لا، هروح لهم في الحته اللي هم مهاجرين فيها في الزقازيق. ايوه ايوه. وانا اللي كنت فاكر نفسي اني حلمت الحلم ده لوحدي. يعني انا حلمت نفس الحلم وفي نفس الليله، وغريب قدامك اهو يقول لك انه برضه حلم نفس الحلم في نفس الليله، كلنا مشتركين في العبور رغم اعاقتنا. ايوه يا مؤمن، وكنت بنادي عليكم من البر التاني بعد ما عبرت، وكنت بتقول لنا عدوا وعبروا يا ما كنتم بتصبروا. لا لا لا لا، دي حقيقه، او على الاقل رؤيه في منام جميل. يا ريت كان علم، يا ريت كان عيد. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. سبحان الله، الدكتور بهاء اللي كان هيخرج قبل منكم من الجيش يقعد 6 سنين ويحضر الحرب، فربنا يكرمه بالشهادة. كان إنسان عظيم، ربنا كرمه فعلا بالشهادة. هرتنا كنا زيه ولا ما؟ سبحان الله، هرتنا نولنا الشرف اللي ناله. أنا مش مصدقة أن احنا رجعنا لإسماعيلية. وبشر الصابرين، أخيرا رجعنا بيتنا رضا. وناوي على إيه يا نبيل؟ أنا هشتري مكنة تريكو، وأنا وإنت نشتغل عليها، وربنا يكرمنا ويحسن أيامنا الجاية. يا رب. قومي يا رضا، قومي حضري لي البدلة البني. ليه؟ عايز أروح أزور الباشمهندس مؤمن، بقالنا 6 شهور ما شفناش بعض، وبالمرة نعد على السويس ونزور غريب. أجمل حاجة بحبها إنكم لسه محافظين على صداقتكم. أحسن صحبة، أحسن صحبة صحبة الجيش. ما تروحش من البال أبدا، وخصوصا إن إحنا الثلاثة ظروفنا متشابهة. ظروفكم أحسن ظروف. دي لازم ماما، أصلها قالت هتيجي تساعدني في توضيب الشقة. معقول الباشمهندس مؤمن؟ مؤمن؟ حبيبي، انا لسه كنت في سيرتك دلوقتي حالا، كنت عاوز ازورك واجيلك. ازيك يا حبيبي؟ القلوب عند بعضها، انتوا ما بتروحوش من بالي ابدا، لا انت ولا غريب. يلا بينا على السويس، زمانه رجع مع المهجرين لبلادهم. ماشي، بس انا هروح استلم الشغل الاول ونسافر سوا على طول. شغل؟ ايوه نبيل، انا جاي مع قوافل تعمير الاسماعيليه. طول عمرك رمز للعمار يا باشمهندس مؤمن. يا سلام يا سلام، من زمان وانا نفسي اجي اشوف منطقه الفردان والكوبري. الكوبري اللي اتبشر خير. ان شاء الله ان شاء الله هيديني من تاني، ونركب القطر ونرجع سوا نزور اخر محطه. يا سلام لو معانا الكمساري ام حسن والدكتور الله يرحمه، مات شهيد. ايوه، وضحى بنفسه عشان احنا نعيش ونتمتع بنتائج النصر العظيم. الا ترى الكمساري ام حسن لسه شغال في سكة الحديد؟ تلاقيه دلوقتي بقى مفتش قد الدنيا. بقولك ايه، ما تيجي نزوره بعد ما نعدي على غريب. وانا موافق، هو في اجمل من اننا نعيد الذكريات؟ يا رب اجعلها ايام مفترج علينا وعندنا. يعني هو انا هيأس؟ انا كنت بصلح ساعات بعين اللي راح، دلوقتي اشتغلت عجلاتي، ربنا كرمنا اخر كرم. والحبيبة القديمة. للأسف ما طلعتش أصيلة بعد الحادثة ما حصلت لي، لكن اتجوزت سرايا بنت عمي وشيلاني في عينها. ربنا عوض صبرنا كلنا خير، واللي منا راح راح فدا الوطن. طبعا فدا للوطن. ما هو لو ما كانتش أزمة 67 ما كانش نصر 73. الأزمة دي فوقتنا، عرفتنا قيمة أرض سينا. أرض سينا البوابة الشرقية اللي دايما أي عدو يدخل لنا منها. دي بوابة مصر المحروسة. يا رب يا رب دايما خليها محروسة. صباح الخير يا بابا. أهلا بالبشمهندس حسام. الله بتبصلي كده ليه يا بابا؟ امال اعمل ايه؟ الله الايام بتجري والله وكبرت يا حسام. انت من مواليد 75 والسنه دي بتفكرني بالمهجرين لما رجعوا البورسعيد والاسماعيليه والسويس. ودلوقتي يا بابا احنا في سنه 2000، يعني بقى عندي 25 سنه وانا عندي 56 سنه وقبل 100 سنه. الله. انت لسه في عز الشباب يا مؤمن. شباب ايه؟ امال حسام يبقى ايه؟ يلا ربنا يبارك فيه، بقى باشمهندس عظيم زي والده بالظبط. قولي ايه اخبار الشغل يا باشمهندس حسام؟ ان شاء الله في مشروع ابتدوا فيه بقاله مده كده بالقرب من الاسماعيليه. مشروع؟ ايوه يا بابا. كوبري الفردان. ايه كوبري؟ كوبري الفردان يا حبيبي، حبيبي يا كوبري الفردان. اجمل ذكريات القطر يخش سينا تاني ويوصل لاخر محطه. يا سلام، انا فرحانه فرحانه قوي قوي يا مؤمن ان حلمك اتحقق اهو. امال لو يتحقق على قدين مين؟ على قدين ابني. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. حضري لي الهدوم يا سمية. على نبيل وغريب طبعا. طبعا طبعا. هيفرحوا قوي قوي لما يسمعوا الخبر ده. يا سبحان الله، طولت العمر تبلغ الامل. ايوه طولت العمر تبلغ الامل. انا هقول لك حاجه اغرب من كده كمان. خير يا بلبل خير. ابن رشدي شغال مهندس في نفس المشروع. معقول؟ والمفاجاه الاكبر كمان يا سيدي ان تسوق ابن غريب برضه هناك في نفس المشروع ده. يعني ابنك هو اللي لسه هيحصلهم وهتبقى ايديهم في ايدين بعض. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. احلامنا بتتحقق، وعلى قديم مين؟ قديم ولادنا، ولادنا احنا الثلاثة. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. يا سبحان الله، بعد 27 سنة في سنة 2000 نتجمع تاني ونركب مع بعض قطر الفجر عشان يودينا اخر محطة. انت طب بتعيط يا غريب؟ بعيط من الفرحة. تذاكر يا دفعة انت وهو. طبعا كلكم قطعين تذاكر وغريب السويسي حيتطوع. وانا بس ده انا ومراتي وابني دايما ما بلحقش اقطع تذكرة واتطوع في القطر. وانت يا دكتور بهاء امال زعلان ليه؟ انا بالعكس، ده انا ضحيت بنفسي عشان اليوم ده يتحقق. القطر يرجع يعدي من على كوبري الفردان ويوصل لاخر محطة في سينا. بقول دكتور بقى انت مش الشهيد عمره ما يموت يا مؤمن، الشهداء عند ربهم احياء. يا حبيبي يا دكتور بقى، حبيبي حبيبي يا عم حسن، حبيبي يا قطر الفجر، انت كبر الفردان. مؤمن مالك يا مؤمن يا حبيبي؟ انت نايم والدموع في عينيك. كان حلم جميل أوي يا سمية. أصلي اتأثرت أوي لما شفت المرحوم الشهيد الدكتور بهاء وعم حسن الكمساري. تقدر غزة. أنت حساس زيادة عن اللزوم يا مؤمن. اهدى يا حبيبي اهدى. سمية أنا نفسي. نفسك في إيه يا مؤمن؟ إن شاء الله كل اللي في نفسك هيتحقق يا بطل، وقريب قوي قريب قوي هتعدي على كوبري الفردان انت وصحبتك الجميلة واحنا معاهم. طبعا يا ماما. أيوة. يا من تكريم يا رب. من تاني هنرجع نركب القطر. سمع يا سمية. أيوة. أنا ما كنتش بحلم، أنا كنت عايش في الواقع. الأحلام الصادقة اللي من القلب واللي ليها إرادة قوية لازم تتحقق بإذن الله يا بابا. لازم تبقى واقع جميل على سواعد مصرية قوية. جيلي والأجيال اللي جاية كل واحد مننا بيحلم، بيحول حلمه لواقع جميل. بنستمد قوتنا وإرادتنا من حبنا لبلدنا، بلدنا الطيبة الصبرة المنتصرة دايما بأمر الله. بلدنا مصر. استمعتم إلى آخر محطة. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات أحمد ماهر، رباب، محمد الشرشابي، ممدوح درويش، شادية حسني، عبد العزيز زكي، بدر الدين حسنين، جمال زغلول. التسجيل والمونتاج محمد عبد الكريم وبهاء الدين مصطفى. آخر محطة تمثيلية من تأليف عادل القنصل، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.